بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 70 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الفرائض يعني المواريث، والبدء بإذن الله عز وجل من باب إذا أسلم على يديه. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم على يديه. وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ويذكر عن تميم الداري رضي الله عنه أنه رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت: فأعتقتها. فقالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها. قال: باب ما يرث النساء من الولاء. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم على يديه. يعني هل يكون هذا الولاء سببا في الإرث أو لا؟ نحن نعلم أن الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني صلة ورابطة كصلة النسب، كما أن النسب سبب للإرث، الولاء كذلك. إذا مات الإنسان ورثه أبناؤه لأنهم ينتسبون إليه، وورثه أبوه لأنه ينتسب إليه، ينتسب إلى أبيه، وهكذا العبد المعتق. إذا أعتقت عبدا صار حرا، لكنه صار ينتسب إليك ولاء، فيقال: فلان مولى فلان ابن فلان، فينتسب إليك وينتسب إلى نسبك وينتسب إلى قبيلتك ولاء، فيقال: فلان ابن فلان القرشي مولاهم، فلان ابن فلان التميمي مولاهم، فلان ابن فلان الأنصاري مولاهم، يعني ليس من أصولهم إنما هو مولى لهم، فينتسب إليهم. هذا الذي عتق يعني صار حرا، إن مات ولم يكن له فرع وارث، ما عنده أولاد ولا أولاد أبناء، ولا عنده أب حر ولا أخ حر، يعني ما عنده من ينتسب إليه أو يجمعه به نسب، فإن الذي يرثه مولاه الذي أعتقه، يرثه بالولاء. أنت أعتقت عبدا، صار العبد حرا، صار عنده مال، مات العبد أنت ترثه، إن لم يكن به رجل هو أولى منك به. طيب، إذا أنت ميت ومات هذا العبد، من يرثه؟ أولادك، لأنهم يرثون ولاء العبد. مات هذا العبد وترك أولاد، عندهم أموال، هؤلاء الأولاد عندهم أولاد، يعني هذا العبد الذي أنت أعتقته رزق ولدا، ف ثم مات وهذا الولد رزق ولدا، ثم مات وهذا الولد رزق ولدا، ثم مات إلى عشرة مثلا، إلى مئة، إلى ألف، مات بعد ذلك أحدهم، أحد هؤلاء الأبناء، ما عنده معصب، ما عنده من يرثه. نقول ننظر، ليس له فرع وارث، يعني أولاد، ولا أولاد أبناء، ولا عنده أب، أبو ميت، ولا جد، جده ميت، أبو جد ميت، اللي خلفوا ماتوا، ولا عنده إخوة، ولا عنده أخوات. قالوا لكن أبو جد جد جد جد جد جد كان يوما عبدا، كان يوما عبدا. طيب فين هذا اللي أعتق أبو جد اللي خلفه جد أبو جد؟ مات من 200 سنة مثلا، لكن يوجد عيال عيال عيال عيال عيال عيال اللي خلفوا عياله، نقول هم يرثونه، هم يرثونه. لماذا يرثونه؟ لأن ولاءه لهم، ولاءه لهم. فهمنا أو ما فهمنا؟ لما؟ لأن الولاء نسب، لأن الولاء نسب. هذا الذي هو ابن ابن ابن ابن ابن ابن الذي أعتق أبو أبو أبو أبو جد أبو جد، هذا الرجل هو أولى الناس به، لأنه مولاه، يرثه، يرثه بالولاء. إذن النسب يكون إما بالتعصيب بالفرض، أو بالتعصيب، أو بالولاء. بالفرض، بالفرض أصحاب الفروض الذين فرض الله لهم مقدارا معينا في آيات المواريث. التعصيب هم الذين يأخذون الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن هذا إيش؟ أصحاب الفروض والعصبة. ما في ولا هذا ولا هذا، يرثه بالتعصيب مواليه الذين أعتقوه. والمولى لا يكون إلا المعتق. طيب هل يكون الولاء بالإسلام؟ نعم، الولاء يكون بالإسلام، لكن هل يجري الإرث فيه؟ هنا الخلاف. يعني كافر أسلم على يديك، كافر أسلم على يديك، ولاؤه لك، ولاؤه يعني نصرته لك، يسدي إليك معروفا، لأنك أسديت إليه معروفا عظيما حين هديته للإسلام هداية إرشاد ودلالة، لا هداية توفيق. هداية التوفيق هذه بيد الله. الله يقول: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية توفيق. لكن هداية الدلالة يمكن. الله يقول لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية دلالة وإرشاد. إنسان دعوته إلى الله فأسلم، إذن أنت لك فضل عليه. إذا كان السيد الذي أعتق عبده له فضل عليه، لأنه أعتقه من العبودية في الدنيا، فأنت أعتقته من الخلود في النار، أنت فضلك أعظم من فضل الذي أعتق الرقبة. الذي أعتق الرقبة خلصه من العبودية في الدنيا، والذي دعاه للإسلام خلصه من الخلود في النار، فهذا فضله أعظم. فيكون الولاء له، كما يقال لإمامنا صاحب هذا الكتاب، يقال له محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم. الجعفيون قبيلة يمنية عربية من اليمن. هل البخاري كان عربيا؟ الجواب لا، لم يكن عربيا، كان فارسيا. طيب كيف ينتسب إلى العرب، إلى الجعفيين؟ قلنا أنه ينتسب إليهم نسبة ولاء، نسبة ولاء. طيب هل كانت أصوله مماليك عبيد؟ الجواب لا، البخاري رحمه الله ما ضرب عليه الرق ولا على أحد من أصوله، كلهم أحرار. طيب كيف صار مولى؟ قالوا هذا ولاء إسلام، لأن جده المغيرة كان فارسيا مجوسيا. محمد بن إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، يعني أبو جده، كان مجوسيا، فارسيا فأسلم على يد اليمان الجعفي. اليمان هذا عربي يمني من قبيلة الجعفيين، كان أميرا على مدينة بخارى في بلاد ما وراء النهر. فالمغيرة بن بردزبة هذا كان مجوسيا، فدعاه هذا الأمير أمير بخارى العربي الأصل، دعاه للإسلام فأسلم على يديه، فصار ينتسب إليه ولاء إسلام لا ولاء عتق، لأنه ما كان عبدا، بل البخاري وأصوله كلهم أحرار. لكن المغيرة هذا لما أسلم على يد اليمان الجعفي صار ينتسب إليه نسبة ولاء، لكن هذا الولاء ليس ولاء عتق، إنما هو ولاء إسلام، وهذا الولاء يجري على ذريته، يعني ابن المغيرة هذا اللي هو إبراهيم، وابنه اللي هو إسماعيل، وابنه اللي هو البخاري، وابنه ما عنده، لأن البخاري ما أنجب، أنجب هذه الكتب لكن ما خلف، ما رزق ذرية. البخاري رحمه الله ما رزق ذرية، واختلفوا هل تزوج أو لا، والأشهر أن البخاري ما تزوج، ما تزوج، لكنه تسرى، يعني كانت عنده سرية، سرية يعني جارية، لكن ما أنجب منها. ويقال أنه رزق من سريته ببنت، والصحيح عند أهل التاريخ أنه ما عنده أولاد، لا ذكور ولا إناث، ما عنده أولاد لا ذكور ولا إناث. ولذلك البخاري رحمه الله ما له عقب، ما له عقب، إنما أعقب هذه الكتب ككتابه الصحيح وبقية كتبه كالتاريخ الكبير والتاريخ الصغير والتاريخ الأوسط، هذه كلها مطبوعة، وككتابه الأدب المفرد وهو مطبوع، وككتابه جزء القراءة خلف الإمام، وكتابه خلق أفعال العباد من أعظم كتب العقيدة، من كتب التوحيد كتاب خلق أفعال العباد وهو مطبوع، وككتبه جزء رفع اليدين في الصلاة وغيرها من الكتب، كتابه بر الوالدين مطبوع. ترك هذه الكتب البخاري رحمه الله، لكنه ما ترك أولادا، ما رزقه الله عز وجل ذرية، ما رزق ذرية، فهمنا؟ نأتي إلى مسألة الباب. يقول البخاري إذا أسلم على يديه، يعني هل يرثه؟ إذا أعتقه يرثه. طيب إذا أسلم على يديه هل يرثه؟ الجواب لا، لا. ولذلك قال وكان الحسن لا يرى له ولاية، يعني لا يرى أن الكافر إذا أسلم على يد المسلم أن يكون ولاؤه له. الحسن من هو؟ البصري، الحسن بن سعيد الأنصاري مولاهم، الأنصاري مولاهم، لأن الحسن البصري رحمة الله عليه لم يكن من العرب، إنما هو من العجم من بلاد فارس. أبوه يسار، أنا قلت سعيد مو كذا، أخطأته، حسن بن يسار، أبوه يسار كان عبدا عند زيد بن حارث، زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت كاتب الوحي الذي جمع المصحف. أبوه يسار كان عبدا مملوكا عند زيد بن ثابت الأنصاري، فلما اعتقه صار هو أنصاري، لكن صار أنصاري ولاء، قالوا له يسار الأنصاري مولاهم لأن ولاءه لزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أنصاري. وهكذا ابنه الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم لأنه ليس بعربي، هو أعجمي رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين. وأمه كانت أمة عند أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أمه كانت أمة جارية لأم المؤمنين أم سلمة، فزوجت جاريتها ليسار عبد زيد بن ثابت، زوجت جاريتها ليسار عبد زيد بن ثابت، فولدت له الحسن. ولذلك كانت هي تشتغل تخدم في بيت أم المؤمنين، فإذا بكى الحسن البصري، إذا بكى الطفل رضيع، أمه خادمة في بيت أم المؤمنين أم سلمة، فتضع طفلها وتشتغل في البيت، فإذا بكى أخذته أم المؤمنين وألقمته ثديها، ف فإذا ألقمته ثديها در عليها، در عليها. ألقمته ثديها لمن هي؟ ألقمته، أي نعم، ألقمته ثديها، هي ألقمت الحسن. فإذا ألقمته ثديها در عليه، يعني در الثدي على الغلام. قالوا وهذه من الكرامات لأم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة ما عندها أطفال صغار ما ترضع، وهي ما ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي ما ولدت منه، يعني ما عندها طفل ترضعه. ثم هي من أواخر من مات من أمهات المؤمنين، إن لم تكن هي آخر من ماتت من أمهات المؤمنين، عاشت طويلا يعني، فما عندها أطفال ترضعهم، معناها ما عندها لبن، ما عندها حليب في ثديها. ومع ذلك كانت إذا أخذت الحسن بن يسار وألقمته ثديها در عليها، عليه در عليه ثديها فرضع. هكذا ذكروا، العلم عند الله. فعدوا هذا من الكرامات لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وهنا مسألة فقهية، هل يعد الحسن البصري ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ لأن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أرضعته، فهل يعد الحسن البصري ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا موضوع نقاش عند الفقهاء، ما علينا. إحنا إيش جابنا لهذا الموضوع؟ الولاء. أيها الحسن، نعم، قال وكان الحسن لا يرى له ولاية، يعني الكافر إذا أسلم على يد المسلم لا يكون له ولاء طالما أن هذا الكافر كان حرا، وبالتالي لا يرثه، على قول البخاري والحسن وأكثر أهل العلم أنه لا يرثه. وإن تولاه فإنما يكون ولاء أدب وتأدب ومعروف، أنه لا ينسى معروفه لأنه كان السبب في إسلامه، كانتساب البخاري إلى الجعفيين. فهذا ولاء تأدب واحترام ومعرفة معروف أن لهم فضل، إذ أنهم كانوا السبب في إسلام والدي جده. قال وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، يعني لا يكون ميراث بالولاء إلا بالعتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال؟ قال الولاء لمن اعتق في قصة بريرة التي ذكرها، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري يستدل أن الولاء، ولاء الميراث لا يكون إلا بالعتق، لا يكون بالإسلام، لا يكون بالدعوة إلى الإسلام. قال ويذكر عن تميم الداري رضي الله عنه، ويذكر هذا تعليق بصيغة التمريض، يذكر هذا تعليق، تكلمنا عن معلقات البخاري سابقا وذكرنا حكم المعلقات في صحيح البخاري إذا كان بصيغة الجزم أو كان بصيغة التمريض، وقلنا إذا كان بصيغة التمريض لا يلزم أن يكون صحيحا، بل قد يكون هذا الحديث ضعيفا أو هذا الأثر كما هو الحال عندنا. طيب إذا كان ضعيف ليش يريده البخاري؟ يريده ليرد عليه، يريده ليرد عليه، كما أورد هنا قال ويذكر عن تميم الداري رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بحياته ومماته، يعني يقول أن تميم الداري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن أسلم على يد مسلم، قال هو، يعني هذا الذي دعاه للإسلام، أولى بحياته ومماته، يعني إذا مات ورثه. قال واختلفوا في صحة هذا الخبر، يعني لا يصح هذا الخبر ولا يصح الاستدلال به، ولا يصح الاستدلال به. إذن البخاري حين روى هذا الحديث الذي علقه بصيغة التمريض وهو ضعيف إنما أورده ليرد عليه، ليرد عليه، ولذلك قال واختلفوا في صحة هذا الخبر. طيب إيش الصحيح عندك يا إمامنا؟ القول الذي صدره وهو باب إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية، يعني لا يرثه. إذن الصواب أنه لا يرثه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب ما يرث النساء من الولاء. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. قال: الورق الفضة، يعني الولاء لمن أعطى الثمن، سواء كان ورقا يعني فضة أو ذهبا أو عملة أخرى من العملات الورقية مثلا، أن لا يوجد رق لكن لو وجد مثلا. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا معاوية بن قرة وقتادة بن عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. نعم، ولذلك يأخذ حكمهم، وعليه فإن موالي آل البيت يأخذون حكمهم في تحريم الصدقة. ولذلك لما جاء أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله شيئا من الصدقة قال له: أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة وأن مولى القوم منهم؟ فموالي آل البيت تحرم عليهم الصدقة، آل البيت الذين هم عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آل البيت الذين هم بسبب المصاهرة يعني أمهات المؤمنين فإن مواليهن لا يحرم عليهم الصدقة. فهذه بريرة مولاة عائشة، وعائشة من آل البيت، لأن الله قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والآية نزلت في أمهات المؤمنين في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أمهات المؤمنين آل البيت بالمصاهرة لا بالنسب، يعني زوجتك الآن لا تنتسب إليك، صحيح؟ زوجتك لا تنتسب إليك، من ينتسب إليك هم أهل نسبك، أولادك بناتك أو من تجتمع وإياهم في نسب، إخوانك وأخواتك لأنكم تجتمعون في أبيكم، أو أعمامك وبنو عمك تجتمعون في الجد، وإن على هؤلاء عصبتك. فالذين تحرم عليهم الصدقة من آل البيت هم عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنو هاشم المطلب، آل علي، آل جعفر، آل العباس، آل عقيل، هؤلاء تحرم عليهم الصدقة لأنهم آل البيت بماذا؟ بالنسب، بالنسب، والنسب لا ينفك أبدا. أما المصاهرة تنفك، النسب لا ينفك. يعني الأب لو تبرأ من ابنه قال: روح أنت، من أنت ولدي، تبرأت منك إلى يوم الدين، كما يقول بعض الآباء إذا زعل، يعني خلاص الولد ما ينتسب إليه، ينتسب إليه مهما قلت من أنت ولدي وولدك، صحيح؟ زعلت من أخوك قلت له: شوف لا أعرفك ولا تعرفني، يعني إيش صار؟ ما صار شيء، يعني انقطع النسب؟ لا، أنتم من نسب واحد. فالنسب لا ينقطع، أما المصاهرة تنقطع. تتزوج امرأة زعلت منها طلقتها خلاص راحت، أو لا ما في رابطة بينك وبينها، طلقتها انتهت الرابطة. فأمهات المؤمنين من آل البيت مصاهرة لا نسبا، يعني صرنا آل البيت بسبب الزواج، بسبب الزواج. أما أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم هم عصبته بالنسب، النسب لا ينفك أبدا، لا يمكن أن ينفصل. ومثله الولاء، الولاء لا ينفصل أبدا ولا ينقطع إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة، لحمة يعني نسب ورابطة، يعني قربة ورابطة، الولاء لحمة كلحمة النسب، كلحمة النسب. ولذلك موالي آل البيت تحرم عليهم الصدقة، آل البيت الذين هم عصبته صلى الله عليه. وأما موالي نسائه، وإن كن أمهات المؤمنين من آل البيت، لكن مواليهن ليسوا من آل البيت. ليش ليسوا من آل البيت؟ لأنهم لا ينتسبون إلى قبيلة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن أمهات المؤمنين لا ينتسبن إلى قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقال عائشة، عائشة محمد مثلا، أو حفصة محمد، ما يقال، إنما يقال عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، صحيح؟ وأم سلمة هند بنت أبي أمية تنتسب لأبيها ما تنتسب لزوجها. المرأة لا يجوز لها أن تنتسب لزوجها، تنتسب لعائلتها لأبيها لقبيلتها. ولذلك جاز دفع الصدقة لبريرة ولم يجز دفع الصدقة لموالي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سأله أحد مواليه قال: أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، يعني آل البيت، وأن مولى القوم منهم؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم، أو قال من أنفسهم. قال: باب ميراث الأسير. قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وأتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. يعني المسلم إذا وقع في يد الكفار، وقع أسيرا وهو في الأسر، يقول عمر بن عبد العزيز: قضاؤه في ماله جار، وإن كان هو محجور عن ماله. كيف محجور؟ وما يستطيع يتصرف فيه، هو هناك في بلاد الكفار. مثلا لو أن مسلما أسرته الروم مثلا في ذاك الزمان، هو في السجن هناك في الروم وعنده مال في بلاد المسلمين مثلا، هل هو يتصرف في ماله؟ الجواب: ما يستطيع يتصرف بنفسه، يعني لا يتمتع بماله ولا يقدر يروح يشتري به شيء ولا يأخذ من ماله فيشتري به طعاما، ماله في بلده وهو في بلاد الكفر. لكن يجوز التصرف من بعد، كأن يوصي، كأن يهب، كأن يعتق، فهمنا؟ ما لم يتغير عن دينه، يعني ما لم يرتد عن الإسلام، ما لم يرتد عن الإسلام. ومن أهل العلم يقولون: من يقول ما له حق أن يتصرف في ماله لأنه في حكم المحجور عليه، يبقى ماله محفوظا في يد أمين حتى يأتي، فإن أطلق سراحه وجاء أخذ ماله، وإلا وهو في الأسر يعني في سجن الكفار مثلا لا يتصرف في ماله لا بوصية ولا بهبة، لأنه لا يضمن أنه يكون تحت سيطرة غيره، إملاء غيره. فقالوا: لا تجوز وصيته ولا هبته ولا عتقه، والأصح أنه يجوز ذلك إن شاء الله. نعم، هو لا يتصرف في ماله للبعد، لكن إن كتب يوصي أهله: اعتقوا عبدي فلان، أو اعطوا من مالي لفلان الفقير، أو سددوا دين فلان من مالي، قالوا يجوز، تجوز وصيته وتصرفه من بعد في ماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. قال: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، لا يجوز لكافر أن يرث المسلم، ولا يجوز لمسلم أن يرث الكافر، يعني إذا مات الأب وكان كافرا والابن أسلم، الابن أسلم، فهذا الابن لا حق له في هذا الميراث. طيب لو أوصى له تجوز، علم هذا الأب الكافر أنه إن مات ابنه المسلم لن يأخذ من ميراثه شيئا، فقال لبقية أولاده: أخوكم هذا أعطوه من مالي كذا وكذا إذا مت، أو أعطوه نصيبه من الميراث إن أنا مت، تجوز الوصية لكن لا ميراث له. وهكذا العكس، لو كان الميت مسلما، مات إنسان وترك مورثا كافرا، لا يرثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا كذا ولا كذا، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولذلك مات إنسان من أهل الذمة في عهد عمر ووارثه مسلم، فجاء يكلم عمر قال: يا أمير المؤمنين، من يرثه؟ يعني طمع أن يورثه عمر، فقال له عمر: يرثه أبناء دينه، يعني هذا الذي مات مثلا أبوك هو كافر وأنت أسلمت، أنت لا ترثه، يرثه إخوتك الكفار الذين هم على دينه. قال: يرثه أبناء دينه. فسكت حتى استشهد عمر. فلما ولي عثمان الخلافة جاءه وسأله ميراثه، فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر؟ يرثه أبناء دينه، يعني ما لك شيء، أنت مسلم ما لك شيء من ماله، يرثه أبناء دينه، تراني نسيت ما قال لك عمر؟ لا تحسبني نسيت، فهمت؟ ولذلك لا يجوز لمسلم أن يرث كافرا ولا لكافر أن يرث مسلما. نعم إذا أوصى له له ذلك، حتى المسلم لو أوصى للكافر، يعني مات الابن وكان مسلما وأبوه كافر وأبوه فقير، فأوصى قال إذا أنا مت اعطوا من مالي كذا وكذا بشرط أن لا يزيد عن مقداري ثلث، تجوز هذه الوصية، يعطى هذا الأب الكافر مثلا أو الابن الكافر مثلا يجوز. وهكذا الكافر إذا أوصى لي لابنه أو لأبيه أو لأخيه أو لابن عمه المسلم يجوز ذلك، لكن ميراث ما فيه، ليس بينهما توارث. نعم أحسن الله إليكم. قال وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. نعم، لكن إذا أسلم قبل موته بلحظة له الميراث، يعني هذا الذي يموت الآن في الاحتضار مسلم وابنه كافر، فجاء وأسلم، أسلم قبل أن يموت يرث، خرجت الروح ثبت موته، أسلم، ليس لك من الميراث شيء، ليس لك من الميراث شيء حتى يقطع الطريق على الطماعين، قد يكون أسلم عشان يأخذ الميراث، فهمنا؟ ليس إذا العبرة بموته، فإن كنت مسلما حال موته ورثت، كنت كافرا حال موته وأسلمت بعدها ولو بدقيقة ما لك من الميراث شيء، انتهى. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. هذا يقول هل كانت الصدقة جائزة لأمهات المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كحكم نعم، لكن كحقيقة من يتصدق على أمه؟ كحكم هن لا يحرم عليهن الصدقة، هن لا يحرم عليهن الصدقة، لكن من يتصدق على أمه؟ ثم هل كن محاويج؟ الجواب لا، كن يأخذن حقهن من بيت المال. مضى معنا في الأسبوع الماضي في حديث عمر لما دخل عليه العباس وعلي، فكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أن توفيت أمهات المؤمنين، كان من يتولى أمر المسلمين سواء كانوا الخلفاء الراشدين أو معاوية رضي الله عنه بعد الخلفاء الراشدين، كانوا يخرجون من بيت مال المسلمين نفقة أمهات المؤمنين، فأمهات المؤمنين كان لهم نصيب في النفقة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون نفقة أهل بيته وما بقي يتصدق به، فأمهات المؤمنين ما أحد من يتصدق على أمه، كل من في الأمة هن أمهاتهم، كل مؤمن هو من أبنائهن، فمن يتصدق على أمهات المؤمنين؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب من ادعى أخا أو ابن أخ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم يرى سودة قط. هذا إذا كان الولد له فراش كولد زمعة هذا، لكن في زماننا هذا تكثر بعض المشاكل، لو كان الولد لا فراش له يعني هذه المرأة ليس لها زوج وادعت أنها زوجة فلان، مات إنسان وجاءت حرمة قالت والله أنا كنت زوجته تزوجني سرا أو كان متزوجني مسيار مثلا كما هو بعض الناس يفعلون، هذا غير لائق ولا ينبغي أن يفعل هذا، فإما أن يثبت ذلك بعقد، الآن في عقود أنكحة فالعقد هذا إثبات للفراش، فإذا جابت عقد نكاح أنه هذا الرجل كان متزوجها في السر مثلا خلاص الزوج هذا المرأة هذه فراش لذاك الزوج، والنسب ثابت ولا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يطعن في نسب هذا الولد، مات إنسان فجاءت حرمة شايلة طفل قالت والله هذا ولده. كيف ولده؟ قالت أنا زوجته هذا العقد مثلا أو هذا كرت العائلة مثلا هذه الأوراق الثبوتية خلاص هي فراش هذا الميت. ولا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يطعن في نسبه طالما ثبت النكاح إما بأوراق رسمية أو بشهادة شاهدين عدلين. فإذا شهد مسلمان عدلان أن فلانة هي زوجة فلان وإن فلان متزوجها وأشهدنا عليها ما يستطيع أحد أن يطعن في نسبه. هذه المرأة فراش هذا الرجل الذي مات وهذا الولد للفراش فله الميراث وله النسب له الميراث والنسب. طيب إذا لم يوجد ما في شيء يدل والإنسان لا يعطى بدعواه. لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس وأعراضهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك إذا شهد شاهدان عدلان أن فلان هو ابن فلان ثبت نسبه واستحق الميراث. فهمنا؟ إذا شهد شاهدان عدلان أن فلان هو ابن فلان ثبت نسبه وإيش استحق الميراث لأن عقد النكاح يشترط له كم شاهدين فجاءنا اثنين شهود قالوا والله ما في أوراق وما تزوجها في المحكمة مثلا ما تزوجها عند مأذون إنما جاب شاهدين وعقد عليها قال له وليها أنكحتك قال قبلت وشهد على هذا شاهدين خلاص النكاح شرعا صحيح والولد ولده هو لا يجوز له أن ينتفي منه هو نفسه لا يجوز له أن ينتفي إذا وجد شاهدين يشهدان أنه عقد عليها وبالتالي هذا الطفل له حقه في الميراث مثله مثل بقية إخوته وله النسب. طيب لو ادعى ذلك أحد أبناء الميت مات وعنده ولدين فلما مات قال لهم واحد من الاثنين قال يا أخوان ترى الوالد كان متزوج في السر وما علمكم عشان الوالدة لا تزعل. شايف كيف شيخ عبد القادر إياك أن تفعل. وكان أخبرني قبل موتي قال يا ولدي أنا ترى تزوجت فلانة وولدها ترى ابني. نقول لا يثبت النسب بواحد بشاهد واحد النسب لا يثبت إلا بشاهدين. طيب ماذا نفعل؟ نقول نعطيه نصف ميراثك أنت الذي اعترفت أنه أخوك يعطى لهذا وهو كم؟ نصف الثلث سيكون صحيح؟ هكذا تعطيه أنت لا ليس النصف يعطيه يعني مقداره نصيبه كائنا من ما كان تعطيه أنت من نصيبك ما يستحق. الثاني ما اعترف فليس له فيأخذ نصيبه من ميراث هذا الأخ ولا يلتحق بالنسب. فإن اعترف الثاني أعطاه ما بقي يعني الثلث هذا يعطيه السدس وهذا السدس فيصير ثلث وهو يأخذ الثلث وهذا يأخذ الثلث. معناها الأول يعطيه السدس الميراث والثاني إذا اعترف يعطيه السدس صار كم؟ ثلث. صار الثالث هذا أخذ الثلث وكل منهما أخذ ثلث وثبت نعم لا ما يصير كأخ الأم يصير كأخ لأب لكن لا ثبتت أخوته لكن هو اعترف كالمعترف بالدين الابن اعترف قال والله أبويا كان عليه دين لفلان. الدين لا يثبت إلا بشهادة شاهدين ما في ورقة تثبت. فهمنا؟ فجاء قال والله أبويا مات وكان عليه دين لفلان. فنقول له إما أن تدفع أنت وإخوتك الباقين ما لهم حق أنت اعترفت تدفع من مالك أو تدفع ما ينالك في نصيبك من هذا الدين. فإن اعترف البقية أخذ ذاك الدين كله وهكذا هنا في الميراث. فهمنا؟ فإن اعترف به أخوه الثاني ثبت ميراثه وثبت نسبه لأن النسب يثبت بشهادة شاهدين. الأخ الوحيد اللي اعترف ما يثبت به نسب لازم يعترف له اثنين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: من ادعى إلى غير أبيه؟ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال: حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. يعني الذي يغير نسبه هو فلان ابن فلان، يقول فيضع مثلا في البطاقة اسم رجل آخر ما هو اسم أبوه، أو ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته، هذا يدخل في اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. وهنا يقول من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه، يعني أنه ليس بأبيه، فالجنة عليه حرام. فلا يجوز للإنسان أن ينتسب لغير أبيه، يدعي نسب ليس له، يقول أنا من القبيلة الفلانية وهو ليس منها مثلا، أو أنا من بني فلان وهو ليس منهم مثلا، أو أنا ابن فلان وهو ليس ابنه، فهمنا؟ فهذا كله لا يجوز. أو يكتب في بطاقته، في البطاقة الشخصية، أنا فلان ابن فلان الفلاني، وهو يعلم أنه ليس ابنه. فإذا انتسب الرجل إلى رجل وهو يعلم أنه ليس بأبيه فالجنة عليه حرام. وفي الحديث الآخر يقول: من انتسب إلى غير، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فذكرته لأبي بكرة رضي الله عنه فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، لماذا قاله لأبي بكرة؟ هو لما لقي أبا بكرة قال: ما هذا الذي صنعتموه؟ يقول لأبي بكرة. أبو بكرة من هو؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكرة الثقفي. فلقيه سعد بن أبي وقاص قال: ما هذا الذي صنعتموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: والله وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا أفعل؟ طيب لماذا سعد يلوم أبا بكرة؟ لأن أخاه أخو من؟ أخو أبي بكرة انتسب إلى غير أبيه، لأن أخاه يعني أخو أبي بكرة انتسب إلى غير أبيه. من هو أخوه؟ زياد اللي لا لحق بلح الشام ولا عنب اليمن، لا لحق مشية الطاووس ولا مشية الغراب، قالوا الغراب شاف طاووس فأعجب به فصار يقلد الطاووس في مشيته، فما أحسن مشية الطاووس ما عرف يجيبها، رجع يبغى يمشي مشية الغراب نسيها، فلا أدرك هذا ولا ذاك. فزياد كان له نسب، فلما انتسب إلى غير أبيه لا بقي له النسب الأول ولا الثاني، صار يقال له ماذا؟ زياد بن أبيه. طيب من أبوه؟ ما ندري. والقصة ذكرتها لكم في هذا المجلس سابقا، زياد أمه من هي؟ سمية الرومية، وهي أم أبي بكرة رضي الله عنه. أبو بكر صحابي، زياد ليس صحابي، زياد ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أخوه الكبير من أمه أبو بكرة ومن أبيه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على بكرة يوم حصار الطائف فأسلم فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. سمية هذه كانت جارية رومية، جارية من الروم يعني أوروبية، لرجل من ثقيف في الطائف. وكان أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية، طبعا الإسلام يهدم ما قبله، يعني أي جرم فعله الإنسان حال كفره لا يؤخذ به بعد إسلامه، كما مر معنا في قصة عتبة بن أبي وقاص لما قال لأخيه سعد: إذا أتيت مكة فخذ ابن وليدة زمعة فإنه ابني، يعني أنا الذي وضعته في رحم جارية زمعة. طيب فعل هذا متى؟ في الجاهلية، لا يؤخذ على هذا. هكذا أبو سفيان كانت عنده مزرعة في الطائف، فكان يطلع الطائف لتفقد مزرعته ويرى هذه البنت الرومية على كلامه، ما ندري الله أعلم، هو الذي قال هذا لعلي رضي الله عنه. فكان يلم بها بهذه الجارية حتى أحبلها، سيدها يظن أن الولد له، سيدها سيد الجارية يظن أن الولد له، وحقيقة الولد لمن؟ له، له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالولد له، الولد ولد على فراش أبيه اللي هو سيد أمه، صار ينتسب إليه طول عمره ينتسب إليه، إلى أن ادعاه، إلى أن ادعاه أبو سفيان سرا، ثم ادعاه معاوية جهرا. كيف؟ لما فتحت بلاد العراق في معركة القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص الغنائم يعني الخمس وأخبار القتال لعمر رضي الله عنه مع هذا الولد، كان وقتها ولد شاب صغير اسمه زياد، فجاء وبشر عمر فقال قم في الناس خطيبا وأخبرهم، يعني حدثهم بتفاصيل المعركة وكيف أن الله نصر المسلمين. وزياد هذا كان فصيح مفوه خطيب، فبدأ يقص كيف حصلت المعركة وكيف أن الله عز وجل نصر المسلمين يوم القادسية وكيف أنهم دخلوا المدائن وكيف فتحوها ودخلوا إيوان كسرى، فالناس كلهم أعجبوا بفصاحته، بفصاحته وبيانه، فحتى أن علي رضي الله عنه هو واقف يستمع لخطبته وهو على المنبر يخطب تعجب من فصاحته، وأبو سفيان واقف جنبه، فقال له أبو سفيان تعرف يا علي من وضعه في رحم أمه؟ تعرف من حطه في رحم أمه هذا؟ قال تعرف من وضعه في رحم أمه؟ قال نعم. لا قال لا، قال أنا، أنا. قال لما لا تستلحقه؟ قال أخاف هذا الأصلع، يعني عمر رضي الله عنه، أخاف هذا الأصلع يعني عمر رضي الله عنه، لأنه إن فعلها ضربه عمر، لأن الولد لمن؟ للفراش، الولد للفراش. مشى الأمر هكذا إلى أن وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وأرضاهما، كان زياد مع من؟ كان مع من؟ مع علي رضي الله عنه، كان مع علي، وكان بطل مغوار وهكذا بطل، فكان مع علي رضي الله عنه ضد معاوية. فلما استشهد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أراد معاوية أن يكسب هذا البطل، رجل بطل مغوار وداهية من دهات العرب وذكي من أذكى أذكياء العرب زياد، وكان معاوية يسمع من أبيه أبو سفيان رضي الله عنه ذاك الكلام، فقال له ذلك، أعلن أن أبو سفيان، أن أبا سفيان كان يقول كذا وكذا، وأن زيادا ابنه هو الذي وضعه في رحم سمية. فجاءه طب لقى نفسه زياد أخو الخليفة، أخو الخليفة من بني أمية، ولد معقول صرت أنا أخو الخليفة؟ ما شاء الله عليه، ومن بني أمية ما شاء الله، فرح انبسط. فاستلحقه معاوية رضي الله عنه، معاوية داهية من دهات العرب، ذكي من أذكيائهم، رجل سياسي محنك، كسبه، والذنب عليه، هو الذي التحق لغير أبيه، يعني أنا ما علي شيء، أنا أخبرتك الخبر سمعته من أبي، الوالد كان يقول أنه هو الذي فعل كذا، أنا ما لي شغل، وأنت رضيت، إذن الإثم عليك، الإثم علي، وأنا كسبت، يعني سياسيا معاوية رضي الله عنه كسب لما اكتسب زيادا إلى صفه. فصار يقال لزياد زياد بن أبي سفيان، زياد بن أبي سفيان، استلحقه معاوية رضي الله عنه، استلحقه يعني ألحقه بنسبه أو بنسب أبيه، فصار يقال له زياد بن أبي سفيان. هنا غضب منه أخوه أبو بكرة رضي الله عنه، أخو زياد، لأنه هنا اتهم أمه بإيش؟ بإيش؟ بالزنا، اتهم أمه بالزنا. إلى هذه اللحظة أمه عفيفة، كون أبو سفيان يزعم شيئا هي لا تؤخذ بهذا، هي لا تؤخذ بهذا، هي الأصل إنها امرأة عفيفة، فهمنا؟ وأولادها من سيدها، وإذا في رجل غريب يقول والله أنا فعلت كذا ما يؤخذ بقوله، فهمنا؟ فأبو بكرة رضي الله عنه غضب من أخيه لأنه زنى أمه، يعني أقر بأن أمه قد فجرت مع أبي سفيان، فكان لا يكلمه أبدا، لا يكلمه. فلما لقيه سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص صحابي وأبو بكرة صحابي. صار سعد يلوم أبا بكرة يقول: ما هذا الذي صنعتموه؟ إيش اللي سويتوا هذا؟ ماذا فعلتم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى رجل وهو يعلم أنه ليس بأبيه فالجنة عليه حرام، كيف أخوك يعمل كذا؟ قال: والله وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس إيش أسوي أنا؟ أنا ما بيدي شيء، ماذا أفعل له؟ هو الذي غير نسبه والتحق بنسب أبي سفيان وترك أباه الذي ولد على فراشه. ولذلك هنا سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا والله سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر عن جعفر عمرو عن جعفر ابن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. نعم، هذا المقصود به كفر نعمة، كفر دون كفر، يعني لا يخرج من الملة لكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق اللعنة عليه. لماذا اللعن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. وهنا يقول: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، يعني كفر نعمة، وليس المقصود به كفر ردة يعني خروج من الإسلام، لا. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب إذا ادعت المرأة ابنا. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. إن سمعت يعني ما سمعت، يقول: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، يعني والله ما سمعت بالسكين إلا يومئذ. لما؟ لأن أهل اليمن كانوا لا يسمون السكين سكينا، أهل اليمن يسمون السكين مدية، يقولون: هات المدية، خذ المدية، اذبح بالمدية. المدية يعني السكين. وأبو هريرة رضي الله عنه من اليمن، فلغتهم يعني لهجتهم لا تسمي السكين سكينا إنما تسميه مدية. فيقول أبو هريرة: ما سمعت بلفظة السكين قبل ذاك اليوم، لأننا لا نسميه سكين، نسميه مدية. والقصة أن في بني إسرائيل كانت امرأتين، هذه لها ولد وهذه لها ولد، وخرجنا يرعين الغنم في الصحراء، وتركنا أولادهما، هذه تركت ولدها، تركتا أولادهما وهما يرعيان بالغنم والطفلين الرضيعين تحت شجرة، فجاء الذئب وأخذ أحد الطفلين، فلما عادتا وإذا الذئب يأكل أحد الطفلين، هذه قالت: أخذ ولدك اللي موجود ولدي، والثانية قالت: لا، ولدي اللي موجود ولدك أخذه، تشاجرتا على هذا الولد، فترافعتا إلى داود صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، فقضى بالطفل للكبرى، قال: هو ابن الكبرى، والولد كان للصغرى، خلص هذا أمر الحاكم، أمر القاضي، لأن داود عليه السلام كان نبيا وكان ملكا وكان قاضيا، هذا حكم القاضي. فخرجتا من عنده، فلما خرجتا وإذا سليمان بن داود صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم يلعب مع الصبية، كان صغيرا، كان صغير طفل مع الأولاد في الشارع عند الباب، فشافهم خارجين من بيت الوالد من قصر أبيه، قال: ما شأنكما؟ قالتا: والله هذا الذي حدث، الذئب أخذ بي بأحد الابنين، وإحنا الاثنين تخاصمنا في هذا الولد، أنا أقول ابني وهذه تقول ابني، ونبي الله داود قضى بالطفل للكبرى. قال: لا لا لا، انتظروا، جيبوا، انت تقولي ولدك وانت تقولي ولدك. قالوا: نعم. قال العدل: ان نعطي كل واحد فيكم نصفه، جيبوا السكين حتى اقص اشقه من النصف، انت تاخذي نصف ولد فالكبرى سكتت، لانه قلبها ما يحرقها عليه، ما هو ولدها. الكبرى سكتت ما قالت شيئا، يموت ولا يحيى ما بتطقق. اما الصغرى خايفه عليه ولدها، ولدها، قالت: لا ويرحمك الله لا تفعل، هو ابنها. يعني يكون حي ويعيش بعيد عني أحسن مما يموت، يبقى في الحياة ولو كان بعيدا عني ولا يموت. فقضى بالطفل للصغرى، فقال الله عز وجل ففهمناها سليمان. فالله عز وجل فهمها سليمان مع أنه كان صغيرا، أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب كما أتى أباه من قبله يعني داود صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب القائف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر. ألم تري كلم عائشة، عائشة مرأة. أحسن الله إليكم. قال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أقدام بعضها من بعض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. نعم، لأن بعض الناس كانوا يطعنون في نسب أسامة رضي الله عنه. أسامة هو ابن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه أسامة بمولاته أم أيمن. أم أيمن هذه كانت أمة حبشية لعبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، وكانت هي التي تقوم على تربيته بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يناديها بلقب الأم، كان يقول لها أماه. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أسلمت أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضها، وهي من خيرة الصحابة، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن من زيد. فلما تزوجها زيد بن حارثة رجل أبيض عربي وهي حبشية، والولد خرج لمن؟ خرج بلون أمه، ولذلك كان أسامة قالوا شديد السواد، شديد السواد رضي الله عنه، ولا يضره هذا عند الله عز وجل. فالناس كانوا يقولوا كيف الأب أبيض والولد أسود، ما تركب يعني، فربما تكلموا فيه. وفي يوم من الأيام اضطجع زيد وأسامة يعني ناما وقد تغطيا بثوب واحد، يعني تغطوا بشرشف واحد أو بطانية واحدة مثلا، وما يظهر منهم شيء، لا الوجه ولا الرأس ولا اليدين، إنما الأقدام فقط، الأقدام بطون الأقدام ظاهرة. فجاء مجزز، مجزز هذا اسمه المدلجي يعني من بني مدلج، وكان قائفا، والقافة عند العرب، القافة عند العرب هم الذين ينظرون إلى قسمات الجسد ويخرجون الشبه، ينظر إلى هذا وهذا يقول هذا ابن فلان أو هذا أخوه أو هذا ابن عمه، أو ينظر مثلا إلى علامات في الجسم، إما في الوجه في اليدين في الأقدام، بل ربما علم بوطأة القدم في الرمال، وطأة القدم ينظر يقول هذه وطأة فلان، باللهجة الدارجة هذه جرت فلان يقول لك، فهمنا؟ وهذه لا تكون لكل الناس، هذه يعني فراسة يعطيها الله لمن شاء من خلقه. وإلى الآن في العرب في البادية يوجد بعض الناس هكذا، الله عز وجل يعطيه هذه الفراسة، فإذا نظر إليك يقول أنت من بني فلان، أنت من قبيلة كذا، وهذا يحصل كثيرا، تجد إنسان يتربى في غير قبيلته عند أخواله حتى ينسى نسبه، فيراه القائف يقول أبدا هذا ما هو من هذه القبيلة، هذا من قبيلة كذا، هذا من قبيلة كذا. كيف يعرف؟ من خلال قسمات الشبه، إما في الوجه أو في الجسد، في اليدين في الرجلين. مجزز هذا كان قائفا فنظر إلى باطن الأقدام، إلى أسفل الأقدام، نظر إلى قدمي أسامة وإلى قدمي زيد فقال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا على عائشة يقول ألم ترين مجززا المدرجي نظر آنفا إلى أسامة وزيد فقال كذا وكذا. ولذلك شرعا يجوز الأخذ بقول القافة، القافة جمع قائف، يجوز الأخذ بقول القافة إن اشتبه الأولاد، يعني في الحروب في الحرائق في كذا في كارثة وجد أطفال مثلا صارت فيضانات مثلا أهل قرية فاض عليهم السيل فأغرقهم وشال أطفال، والأطفال في الغالب إذا كانوا صغار لا يعرف الشبه، يعني كل يوم الطفل يكبر والشبه يتغير. بعد شهرين ثلاثة جمعوا الأطفال والناس اللي نجوا تعالوا دوروا على عيالكم يشوفوا ما هم عارفين عيالهم، مثلا هذا فقد ولدا وهذا فقد ولد وهذا فقد ولد، قالوا والله هؤلاء الأطفال اللي لقيناهم يلا كل واحد ينقي ولده، ما يعرف ممكن بعد شهر شهرين الشبه تغير، يعني الطفل يتغير كل ما ينمو. هل يؤخذ بحكم القائف؟ نعم يؤخذ في هذا في ذاك الزمان، دحين ممكن بالدي ان اي مثلا يؤتى بالقائف ينظر الى شبه الاب مثلا والى شبه الولد وكذا يقول هذا يشبه هذا واذا هذا ابنه وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان يؤخذ. طيب هل حكم القائف قطعي؟ الفقهاء يقولون لا، هو من باب غلبة الظن، من باب غلبة الظن ولا يكون حكمه جزما، نتكلم عنه، ويكون حكمه من باب غلبة الظن لا من باب اليقين. نأتي لمسألة الدي ان اي لأنه كثير سألوا، حتى الأخ اللي تو أرسل يسأل. قرار مجمع الفقه الإسلامي، قرار مجمع الفقه الإسلامي أن حكم تحليل الحمض النووي الدي ان اي كحكم القيافة، كحكم القيافة يؤخذ به في الإثبات لا في النفي، وهو من باب الظن لا من باب اليقين. طبعا هذا ما فيها فتوى من علماء سابقين لأنه ما كان في أصلا دي ان اي قديما، هذا أمر من الإيش؟ الأمور المستحدثة الجديدة، ولذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه من باب الظن لا من باب اليقين، وأنه يجوز الأخذ به للإثبات لا للنفي، يعني لا يمكن أن يستغل لنفي نسب إنسان. تقول هذا ما هو ولدك، الولد للفراش. يعني مثلا لو واحد اتهم زوجته قال هذا الولد ليس لي، هل يجوز أن نقول نحلله؟ طيب نحلله، لا، الولد ولدك شئت أم أبيت غصبا عنك، طالما هذه المرأة اللي هي أم زوجتك الولد ولدك. طيب أنا أبغى أحلل كحلل إن شاء الله مليون مرة، التحليل يصلح للإثبات لا يصلح للنفي، يعني لا يجوز أن تستخدمه لأن تنتفي من ولدك. تقول طيب أنا أشك في مرتي، ليس من حقك أن تشك، أعراض المسلمات مصونة، ليس من حقك أن تشك. عندك شيء؟ لا عين. رأيت ريبة؟ شفت بعينك تزني؟ رأيتها تزني كدخول المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ لا عينها عند القاضي، لعنها عند القاضي. ما شفت بعينك شيء؟ إذن ليس من حقك أن تنتفي من هذا الولد الذي هو من زوجتك. تقول طيب أحلل من باب اطمئن قلبي؟ لا، ما تحلل، وليس من حقك أن تحلل، ولو التحليل أثبت مليون مرة أنه ليس ولدك هو ولدك، لأن الشرع قطع على المشككين الطريق حتى لا يطعن في أعراض المسلمات، الولد للفراش. لكن يصلح لماذا؟ للإثبات. ما عرفنا هذا ولد مين، ما عرفنا هذا ولد مين، كما قلنا صارت آفة جماعية مثلا فيضان سيول جابوا أولاد وكلهم من زواج والآباء موجودين لكن كل واحد يبغى يعرف ولده، نعم يصلح الدي ان اي. ولذلك يقول قرار المجمع يصلح للإثبات ولا يصلح للنفي، وهو ليس من باب اليقين. وأنا أقول لكم لماذا ليس من باب اليقين، أنا أقول لكم إنما هو من باب غلبة الظن، وإن قال الأطباء أنه يقيني، الأطباء يزعمون الآن أن الدي إن إيه يقيني قطعي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك ولا واحد في المليون، هذا زعمهم، والواقع يثبت خلاف ذلك، وأنا الآن أقول لكم كيف، الآن أقول لكم. لكن أجيب على سؤال، يقول لو أن امرأة ادعت الولد لإنسان مات أو لإنسان حي هل يصلح الدي ان اي؟ نقول لا يصلح الدي ان اي، ولو اثبت الدي ان اي انه ابنه. يقول هل يرث؟ اين ذهبت الورقه؟ يقول في زماننا يمكن اثبات كون الطفل ولدا لفلان بطب الجنايات، فهل هذا معتبر في الولد الذي لم يولد على فراش إذا ادعته أمه لفلان؟ الجواب لا، حتى لو أثبت الدي إن إيه، لأنه قد يكون ولد من سفاح، قد يكون زنى بها فيكون حقيقة خلق من مائه، خلق من مائه يكون، والدي إن إيه سيثبت أنه ولده، لأنه الدي إن إيه ما حيشوف على الناحية الشرعية وينظر الناحية هل خلق من مائه أو لا. وليست العبرة أن يكون خلق من مائه فيرث، العبرة أنه هل هو من نكاح أو لا، من نكاح أو لا. مثلا لو أن إنسانا زنى بامرأة، هو بكر وهي بكر، هو بكر وهي بكر، فحملت واعترف قال والله أنا زنيت بها، الولد هذا لي، جلد الحد، هو جلد وهي جلدت، خلاص الذنب كفر ولا ما كفر؟ الذنب كفر أو لا؟ كفر، لأن الحد كفارة، خلاص عاد كأنه ما له ذنب في هذه الجريمة، أقصد في الزنا، وهي كأنه لا ذنب لها لأنها أقيم عليها الحد. طيب هل هذا الولد ينتسب لهذا الأب؟ الجواب لا، لأن النسب لا يكون إلا بنكاح، إلا بنكاح أو ملك يمين، لأن الله يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهو طبعا الولد ولده، لكنه ولد زنا لا ولد نكاح، إذن لا يرثه. حتى لو قال ترى هذا ولدي، قلنا عارفين إن ولدك، أنت اعترف لي والأم معترفة أنها ما نامت مع غيرك، وجلدناك ولا جلدناها مثلا، أنت تموت وما يرثك لأنه ليس ابنا لك. طيب ينتسب لمن؟ لأمه، لأمه، لأن ابن الزنا ينتسب لمن؟ لأمه. إذن أنت ما حتورثه لو مات هذا، وهو لا يرثك مع أنه خلق من مائك. يعني لو حللنا الدين إيه حيطلع ولده، ومن غير تحليل هو ولده، هو معترف أنه ولده، فهمنا؟ لكنه يعترف أنه من سفاح لا من نكاح. لكن لو قال لا والله أنا كنت تزوجتها سرا وعندي شهود، خلاص ولده يلحقه والنسب كل شيء، فهمنا؟ لكن إذا قال لا والله بالسفاح مثلا وأقيم عليهما الحد مثلا، كفر ذنبهما، ما لهم ذنب، خلاص انتهى أقيم الحد، لكن الولد لا ينتسب إليه ولا ميراث بينهما. فالدي ان اي يثبت ان الولد له مثلا، لكن هل يثبت انه هذا كان من نكاح او من سفاح؟ ما يثبت، ما يثبت. فاذا كان الولد ليس من نكاح لا يكون توارث، لا يكون توارث الا اذا كان من نكاح. اما قضيه هل الدي ان اي هو قطعي، نعم الاطباء كلهم يقولون قطعي، لكن انظر الى كلامهم، ما يجيبون قطعيات، خاصه في البعيد، في القريب ممكن يقول هذا ولده. ولذلك في الجرائم نعم يؤخذ به، في الجرائم يؤخذ به، في الإثبات يؤخذ به، في النفي لا. في الأمور البعيدة بعيد، وإن كان كثير من الناس يدعون أنهم، لأنك لو تشوف تقاريرهم، أنا بحثت في هذه المسألة فترة كذا عبر النت وكذا، فلما تحلل يقول لك أنت فيك نسبة مثلا 7% من العرق الفلاني من العرق الآري، و10% من العرق الفلاني، و5% من... يعني طيب ما طلعت لي شيء معين، أنت طلعتني كوكتيل كذا شوربة، طلعت مثلا نسبة 10% من العرق الفلاني عربي مثلا، و10% إفريقي، و50% مثلا بطيخي، وما أدري طلعت أنا 100% يعني مكون من هنا من هنا من هنا من هنا، طيب ما جبت لي شيء يقيني. ثم يا إخوان لما الله عز وجل يقول ثم جعلناه في قرار مكين، أنت لما تتزوج ليش الله عز وجل قطع عليك وعلى الدنيا بأسرها طريق التشكيك، طريق القطع؟ ليه؟ لأنك أنت بنفسك بتحط ولدك في ذاك القرار المكين، ما في عنصر ثالث، لا أبوها ولا أبوه ولا أمها ولا أمه ولا أخوها ولا أخوه، الزوجين وحدهم في غرفة النوم، صحيح؟ ثم هو لما يضع تلك النطفة في الرحم، انظروا كيف أن الله عز وجل وضع هذه الشهوة الغريزة، لو ما وضعها ما كانت الناس تتوالد، وضع هذه الغريزة، غريزة التزاوج في جميع الكائنات الحية في الأرض، سواء كانوا بشر أو حيوانات أو طيور حتى النباتات، لو ما في هذه الغريزة ما في أحد يقترب من الطرف الثاني بهذه الطريقة التي تعرفون، لكن الله وضع هذه الشهوة لأنك تضع نطفتك في ذاك المكان، في ذاك المكان البعيد، في قرار مكين بنفسك، ما حد يشاركك فيه ولا حد يساعدك، أنت لوحدك حتى تطمئن إن والله هذا ولدي، ولدي وهذه زوجتي العفيفة الطاهرة النظيفة، وأنا بنفسي وضعت ولدي هذا في هذا المكان. لكن لما يدخل عنصر ثالث يدخل الشك. ولذلك الفقهاء، فقهاء المجمع اختلفوا في مسألة طفل الأنابيب مثلا الفقهاء المعاصرين، لأنه في عنصر ثالث داخل بينكم، من هو؟ الطبيب. الطبيب، الطبيب، هل ثقتك في الطبيب كثقتك في نفسك؟ هل تثق في الطبيب كما تثق أنت في نفسك؟ أنت وهذه زوجتك، ما في أحد غريب بينكم. لكن لما يأتي هذا الطبيب ويأخذ النطفة منك ويأخذ البويضة من المرأة ويلقحها ثم يزرعها في رحم الأم، يلعب الفار في عبك، يا أخي إيش دراني هذا الطبيب إيش سوى؟ في عنصر ثالث في النص، صحيح؟ يبدأ الشك هنا. ولذلك من حرمه من المعاصرين، أنت تعرف أن المسألة خلافية، مسألة طفل الأنابيب مثلا، ليه؟ لأنه في عنصر ثالث، وباب الخيانة واسع في هذا المجال ولا مو واسع؟ الطبيب إذا ذمته واسعة، الطبيب إذا ما يخاف الله، الطبيب إذا ما هو مسلم مثلا، ولو كان مسلما ما يتقي الله عز وجل، هو له بالفلوس، هو له بالفلوس ويساوي لك عملية طفل أنابيب. طب وش دراني هل وضع مائي في رحم امرأتي أو أخذ ماء آخر مثلا؟ هو بس يبغى الحمل يثبت عشان يأخذ الفلوس. يحصل، مو حصل كثير، يحصل كثير، وقائع كثيرة يحصل. يعني يكون الأب عقيم ويروح مسكين الغريق يتعلق بقشة زي ما يقولوا، ويروح يساوي طفل أنابيب هو عقيم. ما إيش دراك؟ إيش دراك؟ تقول أثق في الطبيب، يا حبيبي هذا نسب، هذا نسب، بكرة هذا يصير ولدك. تثق في الطبيب كما تثق في نفسك؟ ولدك أنت وضعته في رحم أمه، لكن هذا الطبيب هو اللي حيحط لك ولدك في رحم امرأتك، هو الذي يضع لك ماءك في رحمه، في رحمها. ما تثق فيه مهما كان، ما تثق فيه كثقتك بنفسك. أنتم معايا يا إخوان؟ متصورين؟ ولذلك يعني من أفتى من الفقهاء بتحريم طفل الأنابيب نظر إلى هذه المسألة، إلى مسألة التشكيك، إلى مسألة الشك، إلى مسألة دخول شخص غريب بين الزوج والزوجة، دخول شخص غريب بينهما في عملية اللقاح. والأصل أن عملية التلاقح ما في أحد آخر، أنت وزوجتك لوحدكم، هنا دخل في عملية اللقاح شخص آخر، فهمنا؟ فنأتي إلى قضية الDNA. الDNA ما حيجيب لك، خاصة في الأنساب البعيدة، ما يجيب لك هي بدقة متناهية، يجيب لك هي بنسب مئوية ويحط لك هي في شريط، أنت فيك من العرق الفلاني نسبة كذا، والعرق الفلاني في نسبة كذا، والعرق الفلاني، ما سوينا شيء. ثم كيف عرفت؟ قالوا بالتجارب، التجارب إحنا جربنا الناس وكذا. طيب يمكن أخطأتوا في التجارب نفسها، يمكن الأشخاص اللي أنتوا أخذتم منهم عينات وجربتموهم ما كانوا من تلك الأعراق مثلا، إيش دراكم؟ فلذلك لما قرار المجمع، مجمع الفقه الإسلامي في مكة، أنه ظني هو الصحيح، خلافا لما يقوله الأطباء أنه قطعي، لا ليس بقطعي، بل هو ظني كحال القيافة، كحال القيافة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا.